اليمين دائما يكون في خير. يعني لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى، فأول ما وصل إلى السماء الدنيا لقي أباه آدم عليه السلام، ووجد عن يمينه أسودة وعن شماله أسودة، فإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر عن شماله بكى. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل لماذا يعني يحدث هذا الشيء يعني، قال أما الذين هم عن يمينه فهم أبناؤه من أصحاب الجنة المؤمنون، إذا نظر إليهم فرح بهم وضحك، وأما الأسود التي عن شماله فهم أصحاب النار من أبنائه، نظر إليهم فأشفق عليهم وبكى. فالسنة حتى اليمين الواحد يبدأ باليمين، يعني حتى في أعضاء اليمين الوضوء سن يبدأ باليمين، الإنسان يكرم يمينه عن النجاسات مثلا، يعني لا لا لا يغسل مثلا، لا يستنجي بيمينه لكن يستنجي باليسرى. بالبعض العلماء ذهب إلى أن السواك نفسه هو من قضاء الله الحاجة، وبالتالي قالوا إن الأولى أن يستعمل السواك بالشمال، لكن هذا يعني فيه اجتهاد، يعني هذا فيه اجتهاد. المقصود إن اليمين دائما فيه خير، يعني يعني المقسطون على منابر من نور عن يمين العرش، عن يمين العرش هم الذين يعدلون في أهليهم وما وما ولوا. فهنا أصحاب اليمين يعني أصحاب الجنة، ولا شك أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلهم من أصحاب اليمين، يعني حتى السابقون هم الأصل أنهم من جملة من جملة أصحاب اليمين، لكنهم ارتفعوا درجات بسبب بسبب سبقهم. وفي هذا المقام يحضرنا قول ربنا سبحانه وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفوز، ذلك هو الفضل الكبير. ثم أورثنا الكتاب اللي هو القرآن الذين اصطفينا من عبادنا، الصحيح أنهم أمة محمد كلهم، فمنهم ظالم لنفسه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، منهم ظالم لنفسه يعني رجحت سيئاته على على حسناته، ومنهم مقتصد تساوت حسناته وسيئاته، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله رجحت حسناته على على سيئاته. اتبالك ذلك هو الفضل الكبير، جزاؤهم يدل كلهم، الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الكلام ده كلام الثلاث أصناف اللي هم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللي هم أصحاب اليمين، اللي هم أصحاب اليمين. فهنا لما ربنا بيتكلم عن أصحاب اليمين بيتكلم عن جمهور المسلمين، تكلم عن جمهور المسلمين، حتى ومن دخل النار أولا فإما أن تناله الشفاعة وإما أن يقضي ما عليه، يطهر يطهر من الذنوب التي فعلها في الدنيا ثم ماله إلى إلى الجنة. الله عز وجل يقول وأصحاب اليمين الصحبة تشعر بالملكية، يعني أصحاب اليمين كأن ده حاجتهم ملكهم يتصرفون فيها كما يشاءون، وهذا يدل على تمكنهم من من هذا المقام أصحاب اليمين. ولذلك الله عز وجل يقول ما أصحاب اليمين، يعني ما أشرفهم وما أعظم مقامهم وما أفضلهم وما أعظم أجرهم. يعني أصحاب اليمين، ما أصحاب اليمين يعني لا تسأل عن أصحاب اليمين، يعجب الله عز وجل من حالهم وأجرهم. أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، فين هم؟ قال في سدر مخضود. سدر معروف هو نبات على نوعين، نوع ينبت في الصحراء فيه ثمر قليل وشوك كثير، ونوع ينبت في الريف هو أقل منه إيه شوكا. تمام. الطعام طيب، الطعم الثمر بتاعه طيب، بس عشان توصل له إيديك تتهري من الشوك، خدت بالك؟ فعلى بال ما تاخد ثمرة تكون إيدك اتجرحت كلها من الشوك، وثمره صغير يعني مثل الزيتونة مثلا أو أقل، فبالتالي عشان تجمع كيلو منه يعني عاوز لك يوم ولا حاجة، وفي الآخر عاوز لك عدد من الشجر عشان تجمع منه الكيلو ده، وبعدين في الآخر إيدك تتجرح كلها من الإيه؟ من الشوك اللي فيه. خلاص. السدر اللي في الجنة ليس كذلك، طعمه طيب وليس فيه شوك، بل مكان كل شوكة ينبت الله إيه؟ ثمرة. تمام. طيب. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى سدرة المنتهى في رحلة المعراج فوصفها قال أوراقها مثل إيه؟ آذان الفيلة، يعني حاجة طويلة خالص، عارفين ودن الفيل مثلا طويلة جدا يعني. تمام. طيب. وثمارها مثل إيه؟ قلال هجر. قلال جمع قلة، القلة يا جماعة مثل الزير الكبير. تمام. حتى احنا عارفين الحديث إذا بلغ الماء إيه؟ قلتين لم يحمل الخبث، اللي هو حاليا متر من المية يعني تقريبا. خلاص. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني دلوقتي واحدة في مسجد إيجابان كبيرة بالحجم ده. فبالتالي الحبة، الحبة الواحدة الثمرة من السدر ده مثل قلة من قلال إيه؟ من قلال هجر. هجر دي بلد في البحرين يعني مشهورة بصناعة هذه القلال. طيب. في سدر مخضود، مخضود أي خض شوكه، يعني إيه؟ الأعرابي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة شجرة تؤذينا، قال وما هي؟ قال شجرة السدر، قال لم تقرأ قول الله عز وجل في سدر مخضود يعني لا شوك فيها، ومخضود يعني كثيرة الثمر، ها؟ كثيرة الثمر، ها؟ طب ايه الصلة بين كثرة الثمر والخض؟ قالوا الخض هو الحمل الثقيل، ان الشجرة من كثرة ثمرها تميل تكون موقرة بالثمار، فالحمل يكون ثقيلا عليها، فالشجرة من ثقل الحمل عليها من الثمار الكثيرة تميل. يبقى سدر مخضود، كلمة مخضود جمعت بين ايه يا جماعة؟ بين عدم الشوك وايه؟ وكثرة الايه؟ الثمار. خلاص. في سدر مخضود. ايه كمان عندهم اصحاب اليمين دول؟ وطلح منضود. طلح قالوا هو شجر يكون في الصحراء، الشجر ده كثير الشوك ايضا، والبعض يقول ليس فيه ثمر، والبعض الآخر يقول هو مثل السدر ثمره قليل وشوكه كثير، لكن جمهور المفسرين على أن الطلح المنضود هو الايه؟ هو الطلع بالعين اللي هو احنا عارفينه بالايه؟ الموز. الموز منضود أي مرصع ومنسق، ثماره مرصعة ومنسقة ومنظمة، ها، وتغطي ساقها. انت لما تشوف كده الصباطة بتاعت الموز وتلاقي الموز مترصص في بعضه كده بنظام، والموز ثمرة سهلة، ها، لا بذرة فيها ولا نوى، وهي طرية ودسمة ولذيذة ويحبها الناس، ويستطيع أي إنسان أن يأكلها، حتى من ليس له أسنان أصلا يستطيع أن يأكلها ويتلذذ بها. وطلح منضود. ولذلك في قراءة لعلي بن أبي طالب، طبعا القراءة دي شاذة بس ينتفع بها في التفسير، هو يقرأها إيه؟ وطلع منضود، حتى يعني بعض يعني تلامذته راجعه وقال يا أمير المؤمنين وطلح، قال وهل في الجنة طلح؟ بل هو الطلع. قال نصححها في المصحف. قال لا ينبغي أن يغير شيء في المصحف، أن يغير شيء في المصحف، تمام. وطلح منضود. طب إيه كمان؟ قال وظل ممدود. وظل ممدود، ظل ممدود، احنا عندنا الظل في الدنيا بيكون مسافته ايه؟ قصيرة. يعني لو انت مثلا بتستظل بشجرة، الظل ده مهما كانت شجرة كبيرة او زي احنا بنقول كده مغولة، ها هتظلك قد ايه مثلا المسافة بتاعتها؟ مش هتعمل متر او مترين مثلا. طيب لو افترضنا ان في صف من الشجر وظله متواصل متماسك، ها متكامل، عاملين صف من الشجر كده بتمشي في الظل بتاعه باستمرار مهما كان ممدودا، يعني مهما كان الظل بتاعه ممدودا هيمتد قد ايه؟ اكيد مسافة. يعني لو مثلا قالوا الطريق ده هنرصفه، واخد بالك، وهنعمله شجر مستمر، هنعمله شجر مستمر فيه ظلال، زي قوم سبأ مثلا. قوم سبأ كانوا ايه؟ يعني وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي واياما امنين. هيمتد قد ايه لو عملوا طريق زي ده؟ هيمتد 1000 كيلو، مليون كيلو؟ مش ممكن طبعا. بس لكن في النهاية مهما طالت مسافته، ها الا انه ايه؟ سينتهي. انت معايا؟ نعم. سينتهي. طيب لكن في الجنة الظل ممدود لا ينتهي. يعني الحديث في البخاري ومسلم وغيره النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ إن في الجنة شجرة يجري الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. إن شاء الله في الجنة شجرة يمشي الراكب أو يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. يعني الراكب، واحد راكب جمل أو راكب حصان، في رواية حصان مضمر، فرس مضمر. الفرس المضمر يعني إيه؟ يعني لما يبقى العرب رايحين حرب أو قتال يعمل إيه؟ يعلف الفرس بتاعه كويس جدا ويخليه يجري كتير ويلبسه حاجات تخينة وتقيلة بحيث إيه؟ يعرج كتير. العرق ده بيطلع فيه الدهون ويبقى فيه الغذاء والقوة التي في الغذاء، يبقى كده جسمه كده ايه؟ رياضي مستوي، لحم ما فيهوش دهن كتير. خدت بالك؟ ده بيعدوه ليه؟ للقتال، عشان يعرف يجري يبقى خفيف، يبقى فيه صحة للحرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان لو واحد ركب فرسا مضمرا يعني على اعلى استعداد في الجد ويجري 100 عام لا يقطع ظل تلك الشجرة، ينتهي جريه وما تنتهي له الشجرة. بل جاء في بعض الأحاديث أن قطر هذه الشجرة يمشي الغراب يدور حولها، ها لا يصل إلى آخرها حتى يهرم، حتى تنقطع عنقه، يعني حتى يموت يلف حولها بس كده. خدت بالك؟ دي شجرة في الجنة. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن سيقان شجر الجنة كلها من إيه؟ من ذهب، نسأل الله من فضله، تمام. وظل ممدود، ظل ممدود. طب إحنا عارفين إن الظل ده بنحتاجه عشان الشمس، مش كده ولا إيه؟ يعني أنت مثلا في الشمس والدنيا حر، معك شمسية، بتوقف تحت بلكونة، بتستظل بشجرة، بتدخل المكتب، بتدخل بيتك، تستظل بأي شيء عشان يحول بينك وبين الايه؟ وبين الشمس. طب الجنة ليس فيها شمس، الجنة ينيرها نور من الله عز وجل، تكون كاللؤلؤة لمعانا وبريقا وضياءا ونورا و... طب ايه الحاجة الى الظل؟ هو الانسان كده يا جماعة، الانسان بيحب يتمتع، يعني الانسان بيحب يتمتع. ممكن يبقى مثلا في ظل وفي كل شيء، بس هو شايف فيه تندة مثلا موجودة فبيحب يقف تحت اللي هي التندة ديت، يعني خدت بالك؟ والنهاردة طلع الموضة انه مثلا بيحب يتصور، يعني بالتليفون يعمل يصور نفسه سيلفي مثلا او يخلي حد يصوره هو تحت التندة مثلا، أو هو مثلا جنب النافورة أو جنب مش عارف إيه كده يعني. فكأن ربنا عز وجل بيلبي للإنسان كل ما يتنعم به، رغم أن الظل لا يحتاج إليه في الجنة إلا أنه موجود برضك عشان الإنسان بيحب الإيه؟ بيحب الظل. وظل ممدود إيه كمان؟ وماء مسكوب. ماء مسكوب يعني ماء مسكوب؟ احنا نفهم من الماء المسكوب انه مية مكبوبة، قاعدين احنا كده القاعدة بتاعتنا دي وزجاجة الماء مثلا مفتوحة، وراح واحد خبطها راحت ايه مكبوبة مغرقة الفرش، فبنقول الماء ده ماء مسكوب. لا، الماء اللي في الجنة ماء مصبوب. مسكوب يعني ايه؟ يعني مصبوب. طب ايه كمان؟ يجري على ارض الجنة بدون اخاديد، يعني انهار الجنة غير انهار الايه الدنيا. انت عندك مثلا نهر الدنيا لازم يبقى فيه حفرة طويلة ماشية في الارض عشان تضخ فيها الماء والمية تمشي، زي ترعة المحمودية مثلا عندنا، او ترعة النبورية مثلا، او نهر النيل حتى نفسه، او الانهار كلها الماء يمشي بين ايه؟ بين شاطئين، بين شاطئين. الجنة ما فيهاش الكلام ده، الماء يمشي على الارض ها بدون اخاديد ويتماسك. وبعدين بقى مش ماء بس، فيها انهار من ماء غير آسن لا يتعفن، وانهار من خمر، بس الخمر اللي في الجنة ايه؟ لذة للشاربين. ايه كمان؟ وانهار من عسل ايه مصفى ها، ولهم فيها من كل الثمرات. خدت بالك؟ وطبعا النيل والفرات وسيحون وجيحون من انهار الايه؟ من انهار الجنة. تمام؟ فالماء المسكوب مصبوب، وكمان يمشي على أرض الجنة بدون أخاديد، وكمان أن طلبته وجدته. يعني مثلا إيه؟ إحنا مثلا في هذه الحجرة الآن، طيب عاوز نشرب مية مثلا، هيقوم حد يجيب مية من جوه من التلاجة ويجيب كوباية وزجاجة ويصب لنا، مش كده؟ لا، في الجنة فيش الكلام ده. لو أنت جالس في حجرة مثل هذه وأردت الماء، تبص تلاقي الماء أمامك تشرب وخلاص. شوف الآية بتاعة سورة الإنسان ماذا قال الله فيها؟ قال عينا إيه يشرب إيه بها عباد الله يفجرونها تفجير. العين يشرب منها ولا يشرب بها؟ منها. طب ليه قال بها؟ كأن العين بتتحول إلى كوب تمسكها في ايدك كده وتشرب بها، تمسك العين كده كأنها كوباية وتشرب بها، ترجعها مكانها تاني. في أي حتة في الجنة هتمد ايدك عاوز تشرب هتلاقي مية تشرب. لما محتاجين شبكة مثلا أنابيب مثلا توصل المية في كل حتة، عشان حط لك حنفيات في الأوضة دي، أربع حنفيات مثلا كل حتة فيها حنفية، لا فيش الكلام ده خالص. هي مية موجودة في أي مكان وفي أي وقت وبدون أنابيب وبدون أي شيء، بدون فطورة على رأيه. وماء مسكوب. إيه كمان؟ وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. الله أكبر، فاكهة كثيرة. طيب ما هو ذكر قبل ذلك السدر الطلع ها، ودي من الفاكهة مش كده؟ لا، ممكن يكون حد ما بيحبش يأكل السدر أو يأكل الطلع، أو مثلا بيحبهم بس في إيه، ومحتاج أنواع أخرى. واخد بالك؟ يعني الأخ لما بنزوره مثلا بيجيب أنواع مختلفة من الفاكهة، مثلا بيجيب عنب، بيجيب تفاح، بيجيب موز، خدت بيجيب خوخ، بيجيب مثلا ثلاث أربع أنواع من الايه من الفاكهة بيحطها قدامك أنت بتاكل. طب في الجنة بقى؟ لا، فاكهة كثيرة ما حدد لناش هذه الفاكهة، إذن فهي غير منحصرة. يبقى فاكهة كثيرة، كثيرة إيه يا جماعة؟ كثيرة الكم وكثيرة إيه؟ الأنواع. أحسنت، كثيرة الكم يعني إيه؟ يعني مهما يأكل منها الإنسان لا تنقص أبدا. حديث في صحيح البخاري ومسلم وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الكسوف، وفي رواية صلاة الظهر، وبعدين مد يده ليأخذ شيئا وهو يصلي. فالمهم يعني إيه؟ قالوا له يا رسول بعد الصلاة، قالوا يا رسول الله فعلت شيئا في الصلاة لم تكن إيه تفعله قبل ذلك؟ قال رأيت الجنة ورأيت قطفا من العنب وجئت لأخذه فحيل بيني وبينه، ولو أخذته لأكل منه من بين السماء والأرض لا إلى يوم القيامة لا ينقص منه شيء. تخيل عن جد عنب بس كده يأكل منه الإنسان والجن والحيوان والطيور والوحوش وكله يأكل منه عن قد واحد، ها لا ينقص منه إيه؟ لا ينقص منه شيئا، لأن الجنة ليس فيها نقص، ليس فيها نقص، يعني لما تأكل وتشرب وتعمل كده ما فيش نقص في الجنة خالص، مش حاجة تنقص منها أبدا. خلاص. طيب وفاكهة كثيرة، إيه صفة الفاكهة دي؟ لا مقطوعة ولا ممنوعة، إيه الفرق بينهم؟ إحنا عندنا الفاكهة في الدنيا موسمية، فاكهة إحنا النهاردة بناكل بطيخ عشان إحنا في الصيف، خلاص البطيخ بيودع وبيشطب وهيطلع بعد منه ليه البرتقال، خدت بالك؟ مثلا في الشتاء، لا طبعا مش إيه الكلام ده، مش في الجنة. الفاكهة بتاعت الجنة دائمة لا تنقطع، سبحان الله. إذا كان الإنسان وصل لده في الدنيا إنه بيعمل صوب، أو مثلا في الجوافة بيسرتها وبيقطع الأزهار بتاعتها لغاية لما تطلع، بحيث إن هي يأخر نباتها وتنبت في غير وقتها عشان يبيعها غالية، واخد بالك؟ وكده الجوافة شغالة طول السنة مثلا موجودة. أنت النهاردة لو عاوز تشتري برتقال هتجد برتقالا، خدت بالك؟ عاوز تشتري أي نوع من فاكهة الشتاء ستجد هذا النوع موجودا، إما إنه مزروع بالصوابي أو إنه أخر إيه إنتاجه أو إنه مستورد من دولة أخرى، المهم هتجد. إذا كان الإنسان وصل لذلك، بل وصل الإنسان إلى إن الشجرة الواحدة تطرح عدد من الإيه من الفواكه، لما يجي في الشجرة الواحدة مثلا وركب فرع خوخ وركب فرع تفاح وفرع برقوق، واخد بالك؟ كل ده يطرح من شجرة واحدة، سبحان الله. يعني ايه الانسان وصل لشيء خيالي جدا، فهل يستحيل ذلك على رب العالمين سبحانه وتعالى؟ ابدا والله. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة، دي خلاص عرفناها. طب ولا ممنوعة؟ معلش، انت في الدنيا بتبقى ماشي شايف الفاكهة امامك بس معكش فلوس تشتريها، بتبصرها كده وتتحصر تمشي وتسيب، واخد بالك؟ او مريض، طبيب منعك انك تاكل مانجا عشان الموالح الكتير اللي فيها، واخد بالك؟ او محدش زرعها السنة دي عندكم مثلا، او فيها آفة، او اي حاجة، اي سبب يمنعك منها. فاكهة الجنة ليست كذلك، لا مقطوعة لا نهاية لها، مستمرة طول الوقت، ولا ممنوعة لا يمنعها منك أحد، ها ولا تمتنع هي إيه منك. وبعدين ممكن تكون في الدنيا ممنوعة عشان عالية زي البلح مثلا، الرطب، التمر، خدت بالك؟ بتبص للنخلة كده مليانة بلح زغلول أحمر وبيلمع كده، منتش طايله، لا في الجنة هتنزل لك لحد عندك تأخذ منها ما تشاء وترجع كما كانت، لا ينقص منها شيء. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة. فرش جمع ايه؟ جمع فراش. احنا عارفين الفراش الفرشة، الفرش المرفوعة دي كلمة عامة، كلمة فرش تشمل كل ما ايه كل ما يفرش، سواء كانت الأسرة، طبعا بيدخل فيها الأسرة دخولا أوليا اللي هو مكان النوم يعني، ها، وممكن الأرائك والبسط والنمارق، كل دي مرفوعة. مرفوعة يعني إيه؟ مرفوعة يعني في مكان رفيع عالية، ومرفوعة يعني إيه كمان؟ من الرفعة، وهي الإيه؟ الجودة والحسن والرقي. تعرف في فرشة بتبقى من الحرير، خدت بالك؟ في فرشة من القش، خدت بالك؟ ففرش الجنة رفيعة ومرفوعة. رفيعة يعني أغلى أنواع الفرش وأنعم أنواع الفرش، ومرفوعة أي عالية. طب مرفوعة ليه؟ إيه الفايدة يعني؟ هي مرفوعة ولا موضوعة؟ ها يعني هتفرق ايه مع الانسان ما هي فرشة كويسة وجيدة وحاجة بعد كده ما فيش؟ ايه لازمة انها تبقى مرفوعة؟ هو الانسان كده، هو الانسان كده بيحب يبقى ايه في العلالي، واخد بالك؟ فالسرير ينزل له يرتقي عليه ثم ايه يرتفع السرير مرة اخرى، واخد بالك؟ يرتفع مرة ايه مرة اخرى. وممكن الفرش مرفوعة، المنزل كله مرفوع، منزل عالي، واخد بالك؟ منزل عالي. الانسان برضو بيحب كده، يعني فرعون ما كانش يحلو له يبنى قصره الا فوق الايه، فوق نهر النيل، يقول لهم وهذه الانهار ايه تجري من تحت. طب يا عم ما تبني في حته ثانيه. لا حته ثانيه ليه؟ هي هنا. طب وبعدين يا عم؟ ماشي. فالانسان بيحب يتمتع بهذه الاشياء. والجنه يا جماعه دار نعيم فيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين، تمام، وفرش مرفوعه. الفرش كمان فسرها كثير من العلماء بانها الايه الزوجات، لان المراه فراش لزوجها، مش كده؟ المراه فراش ايه لزوجها. حتى في بعض البلاد بيدعي دعوه كده مشهوره عندهم، بيقولوا اللهم جدد ايماننا وفراشنا، يعني عاوز يجدد ايمانه ويجدد الفراش، يعني يجدد الايه الزوج يتزوج اخرى يعني. خدت بالك؟ طبعا عندنا احنا الدعوه دي مش موجوده، لكن في بعض الفرق يعني تقريبا في تركيا الله اعلم يعني بيدعوا الدعوه ديت يعني. فالمقصود ان الشاهد في الكلام ده ايه، ان هم بيعبروا عن الزوجه بالايه بالفراش، وهي فعلا فراش لزوجها. خدت بالك؟ فقالوا ايه ان الفرش المرفوعه المقصود بها الايه الزوجات. طب الزوجات من الجنه دول من الحور العين ولا زوجاتهم التي كانت لهم في الدنيا؟ مفيش تفصيل، مفيش تفصيل. أيهما أفضل؟ هل الحور العين اللي في الجنة ولا زوجات الدنيا؟ طبعا لا شك أن زوجات الدنيا أفضل بكتير جدا من الإيه؟ من الحور العين في الجنة، تمام. وكله نعيم، يعني كله نعيم. وفرش مرفوعة، إنا أنشأناهن إنشاء. إنا دي من عند ربنا من العظمة، أنشأناهن، ربنا أنشأهم سبحانه وتعالى بنفسه سبحانه وتعالى. أنشأناهن، نون النسوة دي تعود على مين؟ على زوجات الجنة كلهم اللي هم الحور العين والإيه وزوجات الدنيا اللي معاه في الجنة، ماشي كده؟ فربنا أنشأهم إنشاء. إزاي أنشأهم إنشاء؟ يعني الحور العين ربنا أنشأها إنشاء طيبا على أعلى صورة من الجمال، يرى مخ ساقها من خارج، لو وضع يده على ظهرها يرى يده من صدرها، لو نظرت إلى الدنيا لأنارت كلها، لو بصقت في الدنيا في ماء الدنيا لا يعني تحول، يعني حاجة فعلا فعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مروى رب العزة سبحانه وتعالى، أعددت لعبادي في الجنة إيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ها طيب، إنا أنشأناهن إنشاء، النساء في الدنيا، نساء الدنيا، المرأة العجوز الشمطاء الخرقاء الزرقاء، ماتت على ذلك في الدنيا، ينشئها الله عز وجل شابة بكرا جميلة حسنة طيبة فيها كل أوصاف الجمال والبهاء. ولذلك المرأة ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم العجوز وقالت لا رسول الله أدعو الله أن يدخلني الجنة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة إيه عجوز، فرجعت تبكي فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستعود إيه شابة وبكرا. خلاص طيب، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا. بعدين كانت ثيبا في الدنيا، حملت في الدنيا، وترهل جسمها في الدنيا، وبان عليها التجاعيد وبان عليها، لا أبكارا طيب هي بقت بكر وأتاها زوجها، وبعدما أتاها تعود بكرا كما كانت، كلما يأتيها زوجها يجدها إيه؟ يجدها بكرا. إن للمتقين مفاز، حدائق وأعنان وإيه؟ وكواعب أترابا. كواعب ها؟ أي لم تتدل ثديهن، يعني إيه ثدي المرأة قبل الزواج بيكون متماسك، إذا تزوجت وأرضعت تجده يترهل، لا ما فيش الكلام ده في الجنة. تمام. إن أنشأناهن إنشاء، وكلمة إنشاء يعني تحتاج إلى وصف، إيه نوع هذا الإنشاء يعني؟ لا لم يذكر، لم يذكر نوع هذا الإنشاء، لتذهب النفس كل مذهب في تخيل جمال هذه المرأة ويعني حسنها وبهائها وكل ما فيها من أوصاف يحبها ليه؟ يحبها الرجال. فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. عربا جمع مفردها إيه؟ عروب. مرأة عروب، مرأة العروب أي المتحببة إلى زوجها وحسنة التبعد. يعني إيه؟ يعني بتحب زوجها، تتمنى له الرضا يرضى، تتبسم في وجهه، تحببه في نفسها، تتزين له، تتعطر له، تقترب منه، يعني تنظر ما يحبه وتفعله وما يكرهه وتتركه. يعني زوجة مثالية، يعني زوجة بعد كده ما فيش. فهي دي المرأة العروب. فأهل الجنة، زوجات الجنة سواء من حور العين أو من نساء الدنيا، عربا يعني متحببات إلى إيه؟ أزواجهن. أترابا، أترابا جمع مفردها إيه؟ ترب. يعني إيه أترابا؟ يعني متساويات في السن، أو كما جاء في بعض الأحاديث ميلادهن واحد، تبلغ 33 سنة لا تزيد على ذلك. يعني زوجات الدنيا والحور العين تبعث يوم القيامة سنها 33 سنة، اللي هو آخر سن الشباب، آخر سن الشباب لا يزيد مهما مر الأمر، لا تكبر، تظل شابة كما هي وتزداد حسنا على حسنها، وكلما جاءها زوجها وجدها أحسن من الأول. يعني هو جاءها مرة وجدها في غاية الحسن والجمال، طيب في المرة الثانية لا أجمل وأجمل وأجمل وأجمل، في المرة الثالثة أجمل من المرتين، وهكذا في كل مرة تبدو في جمال لم يسبق له مثيل قبل ذلك. تمام. عربا أترابا، أترابا يعني في سن واحدة، يعني النساء الجنة الحور العين والليه ونساء الدنيا في سن إيه؟ في سن واحد. طيب لأصحاب اليمين، يبقى الكلام ده كله في سدر محضود وطلح منبود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا. كل ده لأصحاب، عربا أترابا لأصحاب الإيه؟ لأصحاب اليمين. خدت بالك؟ البعض قال إن أصحاب لأصحاب اليمين متعلقة بأترابا، يعني أترابا لأصحاب اليمين، يعني إيه؟ يعني سنها وسن زوجها واحد، بس الكلام ده بعيد. ليه؟ لأن الأتراب تقال للنساء اللي في سن واحد، بدل ما بيقولوا توما يقولوا ايه تربان او اترابا اذا كانوا اكتر من واحدة، لكن الرجال اللي في سن واحد يقولوا ايه اقران، افرادها قرن. يبقى القرن للرجل المساوي للرجل في السن جمعها أقران، وترب للمرأة المساوية للمرأة في السن جمعها أتراب. خلاص. طيب كل ده لأصحاب اليمين. أصحاب اليمين دول قد إيه؟ قال ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. الثلة العدد الكثير، عدد كثير جدا، ها، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين أصحاب اليمين دول. لو قصرناها على أمة محمد صلى الله عليه وسلم سنجد أن هم كتير، لأن كل أمة محمد هم إيه؟ هم أصحاب اليمين. من حتى الظالم لنفسه والمقتصب والسابق والخيرات يدخلون في أصحاب اليمين، بس السابقون أعلى درجة من إيه؟ من بقية أصحاب الإيه؟ من بقية أصحاب اليمين. خدت بالك؟ لكن لما تكلم عن السابقين قال إيه؟ قال ثلة من الأولين وقليل من الإيه؟ آخرين. على أساس أن في أول الإسلام كان العدد كبير، والصحابة رضي الله عنهم والسلف ثلة، لكن في آخر الزمان عدد السابقين قليل. ها؟ يعني بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. قالوا يا نصر الله من الغرباء، قالهم قوم صالحون قليل في قوم سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن إيه؟ ممن يطيعه. واخد بالك؟ طيب ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. لما نعمل مقارنة بين السابقين وأصحاب اليمين، ربنا تكلم عن السابقين في الأول قال إيه؟ والسابقون السابقون أولئك ليه؟ المقربون. لكن لما قال أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين سكت، ما قالش عنهم حاجة، بس في آخر السورة قال وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، دلالة على إيه؟ رفعتهم أيضا، بس مش زي الإيه؟ مش زي السابقين. واخد بالك؟ طيب نشوفه كده. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. في جنات نعيم هنا أجمل، ما فسرش، ما قالش النعيم ده إيه، لأن طبعا لا تسأل في جنات النعيم هذا يكفي، لكن في أصحاب اليمين لا، ما قالش في جنات، قال في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. التفصيل ده كله فين يا جماعة؟ في الجنة برضه، بس طبعا مش زي الايه؟ مش زي السابقين. طب نكمل. ها؟ على سرر موضونة. اتكلم بقى عن حال ايه؟ عن حال السابقين. سرر موضونة يعني ايه؟ منضدة بالذهب والجواهر والتحف، او منضودة متقابلة، خدت بالك، متكئين عليها متقابلين، يجلسون عليها جلسة التكأة متقابلين متواجهين، وبعدين يطوف عليهم ولدان مخلدون غلمان الجنة. متقابلين ينظر بعضهم إلى بعض. نعم، متواجهين يعني ينظر بعضهم إلى بعض. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب اللي هي الكوب الفاضي، لكن لو مليان بس مكأس، وأباريق اللي له عروة وإيه وبلبلة، يعني إيه الأبريق معروف له إيد كده بتمسك منها وله بسبوس بتصب منه، خلاص، وكأس من معين الدبا المليان لا يصدعون عنها، الخمرة بتصدع في الدنيا هم لا يصدعون عنها ولا ينزفون ما يرجعوش، وفاكهة مما يتخيرون. في أصحاب اليمين قال وفاكهة إيه كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، لا ده هنا أفضل، اللي عند أصحاب اليمين دول درجة تانية، فاكهة كثيرة وخلاص، لكن هنا فاكهة مما يتخيرون يعني أحسن حاجة، وبعدين ولحم طير مما يشتهون، ها، وحور عين هناك قال وفرش مرفوعة ما بين لا شيء هي حتى، ها، وقال عربا أترابا، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. دي مقارنة بين السابقين وبين أصحاب اليمين. المقارنة أوضح كمان فين؟ في السورة التي قبلها، في سورة الرحمن. ربنا عز وجل قال ولمن خاف مقام ربه جنتان. اللي هم مين دول يا جماعة؟ خاف مقام ربه اللي هم الايه؟ السابقون. لا السابقون اللي هم أصحاب مرتبة الايه؟ الإحسان. أصحاب مرتبة الإحسان، واخد بالك؟ طيب بعد كده قال ومن دونهما جنتان. هيقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ طب حاضر يا شيخ بالراحة. ومن دونهما ايه؟ جنتان. يعني من دونهما جنتان؟ دي بقى أقل منهم للمؤمنين. للمؤمنين هم أصحاب اليمين، أحسنت، مؤمنين وبقية المسلمين، واخد بالك؟ طيب ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوات أفنان. يعني ذوات أفنان يعني أغصان كثيرة. الأفنان جمع فنن وهو الغصن، أغصان كثيرة. الأغصان الكثيرة دي خدت بالك بتروح وتيجي كده وتهفف، واخد بالك، تجيب لك شوية ظل وشوية نور وشوية طراوة وشوية مش عارف ايه كده، خدت بالك؟ طيب في في في في في الجنتين اللي بعد كده قالوا من دونهما جنتان ايه؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان ايه؟ مدهامتان. يعني مدهامتان يعني الشجر اللي فيهم متشابك كده بحيث كأنه ظلمة من كثرته، كأنه عامل ظلمة كده جواه، خدت بالك؟ طبعا لا شك ان الشجر اللي بهفهف وجيب لك نور وجيب لك هوا افضل بكتير من الشجر الكثيف اللي يمكب بس على بعضه ده، واخد بالك؟ طيب ها؟ ما طبعا في الجنة نعيم اكيد، بيه برضو فيه برضو يعني بديل يعني. وبالمناسبة على فكرة كلام الشيخ يحيى بيجرنا المسألة، هل طبعا عارفين الجنة دار النعيم، طيب هل من هو في مستوى أدنى من النعيم ها لا ينغصه في الجنة أن غيره في مستوى أعلى من النعيم؟ لا، يعني هذا يعني الله عز وجل يرضي عباده، ربنا عز وجل يرضي عباده. إن كان بعض المشايخ يعني رحمه الله ضرب مثال، لكن مش شرط يكون المثال ده منطبق يعني بشكل كامل، يعني ممكن يبقى احتمال من الاحتمالات، إنه يقول لك مثلا المائدة عليها مثلا لحم وعليها سمك وعليها جبنة قديمة وعليها فول أخضر وعليها مش عارف إيه، وبعدين الناس بدأوا يأكلهم، في واحد بيحب يأكل السمك، واحد بيحب يأكل لحمة، واحد بيحب يأكل فراخ، واحد عاوز جبنة قديمة، واحد، واخد بالك؟ المائدة عليها أنواع مختلفة والكل بيأكل من نفس المائدة والكل راضي بما إيه؟ بما يأكل. اللي بيأكل جبنة قديمة مش باصص اللي بيأكل رومي مثلا، خدت بالك؟ وهكذا يعني. ده مثال بيضرب للتقريب، لكن في الحقيقة الجنة ما فيهاش تنغيص أبدا، خدت بالك؟ فحتى لو كان إنسان في درجة دنيا من النعيم إلا إن هذا النعيم يعني يشغله ها عن نعيم غيره ويرضيه الله عز وجل. طيب فيهما عينان تجريان في الايه؟ في الجنتين الاولين بتوع ايه؟ اصحاب مرتبة الاحسان اللي هم السابقون. طب الجنتين التانيين بتوع المؤمنين وبقية المسلمين فيهما عينان نضاختان. لا شك ان عينان تجريان ما هم نقي واحسن، لكن الضغط كده يعني ايه؟ ضعيفة، خدت بالك؟ طيب فيهما من كل فاكهة زوجان. دي بقى العظمة بقى، هات لي بقى الناس اللي في الدنيا اللي عملوا ايه يعني تقدم في الفواكه والكلام ده كله، ويجيب لك نوعين من كل فاكهة ازاي؟ دي عمرهم ما يعرفوا يعملوها دي، واخد بالك؟ طيب في هناك في الجنتين اللي هم دون ذلك فيهما فاكهة ونخل ورمان وخلاص. طيب هنا الجنتين اللي هم على أصحاب الإحسان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين ده. البطائن الحشو بتاعها مش من قش وليف زي احنا بنعمله مثلا منجد يجي يحط لنا قش وليف وجوه المرتبة ولا جوه البتاعة وخد نام وخلاص ويعمل لك طبقة قطن كده تعبانة، لا، ده الحشو اللي جوه نفسه من أنظف أنواع الحرير، متكين على فرش إيه؟ بطائنها الحشو بتاعها من استبرق، أجود أنواع الحرير، وجنى الجنتين دان، الثمر بتاع الجنتين قريب يسهل ايه تناوله. طب هناك متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، يعني ايه سجاد مفروش كده وعليه نمارق متوزعة منتشرة في الايه في كل مكان زي المربوعة كده يعني. لا شك طبعا في شوية مقارنة يا جماعة، خدت بالك؟ طيب فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان، دول اللي هم الجنتين بتوع مين؟ اصحاب الاحسان اللي هم السابقون، خدت بالك؟ طب هناك فيهن خيرات الحساب، خدت بالك؟ حور مقصورات. ايه الفرق؟ ان هي قاصرة الطرف عن زوجها، عن غير زوجها بارادتها، كأن زوجها ده مالها حياتها مش محتاجة تبص لحد غيره برغبتها وبرادتها. انما اصحاب الجنتين التانيين هم كده كده محبوسات ما بيشوفوش الا ازواجهم، لا شك ان اللي هي الامر مطلق بالنسبة لها تشوف كل حاجة لكن لا تنظر الا الى زوجها بمحض ارادتها، دي افضل من الايه؟ من اللي محبوسة في الخيام، واخد بالك؟ وبعدين لم يطمثن انس قبلهم ولا جند، مستوية في الاثنين. هنا ربنا عز وجل يقول ايه؟ هل جزاء كأنهن الياقوت والمرجان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يبقى بين لنا كده ان درجة مين؟ درجة المحسنين اللي هم ايه السابقون، وان اللي بعد كده من دونهما جنتان، دول درجة أصحاب اليمين اللي هم المؤمنون وبقية ايه؟ وبقية المسلمين الذين يدخلون الجنة أولا أو بعد أن يدخلوا النار فيشفع فيهم، أو بعد أن يدخلوا النار فيتطهروا من ذنوبهم ثم يدخلون الجنة آخرا، في الآخر كل دول من ايه؟ من أصحاب اليمين. تمام كده؟ طيب يبقى ايه؟ يبقى هنا ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من السابقين، اللهم آمين. لو في استفسار في الآيات؟ لا. هل في غيرة في الجنة شكرا؟ لا لا، الجنة ما فيهاش غيرة. ربنا عز وجل يقول ايه؟ ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، واخد بالك؟ صحيح صحيح. نعم مش عايز مصطفى، هو دار نعيم. نعم عشان في استفسار اشكال كبير جدا وانت طرف فيه يا جماعه، احنا بس عشان المحاضره الاول وبعد كده ايه نشوف اللي انتوا عايزينه. الاولين والاخرين، الاخريه هنا مقصوره على حضرتك، جيت متاخر. هي فيها قولين، الاولين اللي هم من امه محمد صلى الله عليه وسلم والاخرين منها، او الاولين اللي امه السابقه والاخرين امه محمد صلى الله عليه وسلم، بالنظر الى مجموع الأمم ككل. لو مجموع الأمم ككل يبقى السابقون منهم أكتر، وأمتنا الآخرين أكيد السابقين هيكونوا أقل. تمام؟ نعم. والله ما فيش تعارض صراحة، يعني ما فيش تعارض بين ده وده، بل البعض ذكر قولا ثالثا أن السابقين وأصحاب اليمين دول في كل زمان وفي كل عصر، يعني في أول كل عصر ثلة من أوله وقليل في إيه في آخره، يعني شوف لحد فين. ده قول ثالث، لكن ما فيش تعارض بين هذه الأقوال كلها. في حديث نوع أهل الجنة 120 صف، 180 من أمة محمد و40 من الأمم الصالحة. صحيح الحديث، صحيح الحديث، الحديث لا ده ما يرجحش ده، لان ده كده معناه ان عكس، هيبقى قليل من الاولين وثلة من الاخرين، طبعا مش صح. طب هل شفنا في توقيت في الجنة، يعني مواعيد او وقت، او يعني زي النهار كده احنا مثلا الظهر العصر كده، ولا هو ولا يعني الواحد يعرف الزمن والوقت ومضى يوم مضى يومين، ولا الكلام ده بالشكل؟ والله لا ادري، هو اللي انا اعرفه ان هو نعيم مقيم لا يزول ولا يحول ولا يمل. لكن هو لعل في إشارة، ثواني بس، ثواني يا شيخ، هو في إشارة لهذا، يسير الراكب تحتها في ظلها 100 سنة لا يقطعها، فلعل الأحاديث اللي جايبة 100 سنة وإن الرجل يأتي زوجته مثلا 70 سنة ثم يقوم ويجد غيرها قد وضعت يدها على كتفه فيعاشرها 70 سنة، واخد بالك؟ فواضح إن ده برضو الزمان موجود في الجنة والله أعلم. يعني لما يقول يا رب لا فيها شمس ولا زمهرير هيعرف الدور العظيم، هيعرف بقى بطريقة أخرى، يعني ربنا عز وجل يعرفه بيها، يعرف إن عدى 100 سنة أو 70 سنة أو كده. ولكن مش شرط يكون الضابط اللي الشمس من طلوع النهار أو غروب الشمس، طلوع الشمس أو غروب الشمس. زمان اقدروا الصلاة وقتها، لا ده حاجة ودي حاجة، ده موضوع وده موضوع. هي ليس الدار عمل. السؤال أيهما أكبر أو أفضل، الكلة أم القليل؟ نعم. أيهما أكثر قيمة أو عددا أو أفضلية، الكلة أم القلة؟ قليل أم كلة؟ قليل أم كلة؟ كلة أو قليل؟ الثلة اللي هو الكتير. إذا ينبني عليه سؤال آخر ألا وهو كيف بناء على القول أنهم أن الأولين والأخرين من الأمم السابقة مع الإسلام، كيف وأمة الإسلام أفضل من الأمم السابقة؟ كيف يكون كل من الأولين وقليل من أمة المسلمين؟ هو على القول اللي هو بيقول أن ثلة من الأولين بالنظر إلى مجموع الأمم كلها من أول آدم عليه السلام إلى إلى بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، أكيد لو جمعنا من الأمم كلها خدت بالك المؤمنين هيكونوا أكتر من من المؤمنين في هذه الأمة، خد بالك؟ فأمة بجوار كل الأمم عددها هيبقى قليل يعني والله أعلم. بس الحديث بيقول الحديث بيقول 80 صف. لا ما هو الحديث بيقول 80 صف في الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم و40 من الأمم السابقة. وبعدين كمان في حديث تاني النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا آدم ابعث بعث النار، فقول يا رب وما بعث النار؟ قال من كل 1999 في النار وواحد في في الجنة، خدت بالك؟ ف يعني شق ذلك على الصحابة رضي الله عنهم، فقال واحد منكم و999 من يأجوج ومأجوج، إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. قالوا فحمدنا الله وكبرنا، ثم قال إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. قالوا فحمدنا الله وكبرنا، ثم قال إني لأرجو أن تكونوا ثلثي أهل الجنة. قالوا فحمدنا الله وكبرنا. قال إن مثلكم في الأمم كالرقمة البيضاء في جنب الثور الأسود، أو كالرقمة السوداء في جنب الثور الأبيض. فبرضك ده يدل على على إن قلة عدد هذه الأمة، بس 80 صف وال40 أو يعني كثرة الداخلين في الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا تشريف لأمة محمد، مش معناه نسبة وتناسب، يعني مش معناه نسبة وتناسب. ده في أمم كتير كفرت برسولها وعذبوا، واخد بالك؟ وفي أمم كتير ما تعرفش أصلا، فبالتالي يعني الميزان مش بالعدد وخلاص، لا بالإيمان، بقبول بقبول الدعوة والله أعلم. نعم. في صلاة الجنازة يقال أبدله زوجا خيرا من زوج، في حديث بكده أبدله؟ لا أيوة في حديث، في حديث أبدله وليس أبدلها يا عم، أبدله زوجا خيرا من زوجي، في حديث، في حديث بكده؟ لا أنا بنسأل، أنا بنسأل، أنا في حديث بكده؟ أنا عاوز حديث بس عشان أعرف أتكلم فيه، أنا ما أعرفش إن في حديث بكده، مش معناه إنه ما فيش، ممكن يبقى فيه بس أنا ما أعرفش. نعم. السؤال اللي ترتب عليه، البعض يستنكر وأبدلها زوجا خيرا من زوجها، ما هو ذاك ينبني على هذا أو العكس، هذا ينبني على ذاك. الأول نصحح الحديث بتاع زوجا خيرا من زوجه ونتكلم فيه، وبعد كده نشوف بقى زوجة خيرا من يعني زوجة خيرا من زوجتي أو زوجا خيرا من زوجها يعني. وعلى كل، زوجة الإنسان في الجنة من أهل الدنيا أفضل من زوجاتي من الحور من الحور العين، تمام؟ نعم. إذا كانت مراته من أهل النار بعد كده، ما خلاص دخلت مع الجنة يبقى خلصنا، يبقى هتبقى أفضل. ما دخلتش الجنة يبقى خلاص، التفاضل واضح إنه ما فيش. نعم. ما حال المرأة في الذكرى التي لم تتزوج أو التي زوجها كافر كعشية أو التي ليس زوجها مريم؟ زوجها الله في الجنة. المرأة البكر أو التي كان زوجها كافرا أو كده أو زوجها دخل النار يزوجها الله في الجنة. هل وجد ما يدل على زوج مريم أو أسيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر أنهن هي ومريم وأسيه زوجتان النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.